او ايه هي الانتي بودي انرجي هنراجع عليها بسرعه. ماشي هنراجع عليها بسرعه. في البدايه ازاي بيحصل البلاد اكشن بوتنشال، او ازاي بيحصل سيرفيشن للاكشن بوتنشال بحيث ان هو يعمل انيشيشن للمسل كونتراكشن. اول حاجه يا بنات بتحصل ايه؟ احنا قلنا اتفقنا ان المصل عندي 3 تايبس اوف مصل. هيبقى 2 تايبس خلاص. وعارفين طبعا الديستريبيوشن بتاع السكريتا مصر خدتوها في الاناتومي وخدتوها في الاسترول. اما المايوجينيك اللي هي سميناها ليه مايوجينيك يا بنات؟ لانها انفولانتري يعني بتعمل كونتراكشن لنفسها. هاب انترنسك ايه؟ اكتيفيتي تو كونتراكت ريزميكالي. يعني لو طلعناها كده بره جسمنا وحافظنا على الفيتاليتي بتاعة المصر خلاص هتتحرك لوحدها كده تتنطر من مكانها. لا هيحصل لها ايه؟ كونتراكشن. هيحصل لها كونتراكشن بحيث ان انا ممكن اعمل ايه؟ ارسم الكونتراكشن ده على الدرام تمام؟ على الايه؟ اسمه تايمو تايموجرام. اسمه تايموجرام الجهاز اللي شفناه المره اللي فاتت في الفيديو. واخدين بالكم منه؟ كان عباره عن ايه؟ جهاز بيطلع لي ستيمولس وكان عباره عن ستاند في الدرام مشبوك فيه الدرام وفي ستاند بشبك فيها الايه؟ الورقه طبعا في الدرام وفي ستاند بشبك فيه المصل ماسك في المصل ديت ايه؟ ابره رفيعه وفي نهايه الابره في ايه؟ قلم قلم بيرسم. خلاص لو عايزين تشوفوا تاني ممكن نشغل الفيديو تاني. فاكرين شكله كويس ده المفرق؟ ده عمل لي ستيلوس للسكريتا المصل وبالتالي انا عملت مونيتورنج للسكريتا المصل كونتراكشن. طيب في حاله الاسموس مصل هعمل ايه؟ هعمل نفس الخطوات برضه هجيب الكايموجرام واحطه في الجار واحط الفسيولوجيكال سلايم بتاعي. ليه الفسيولوجيكال سلايم؟ هنا عملت الناب ازوليشن للايه؟ للريكتس ابدومينس مصل اللي هي السكريتا مصل اوزي كراب. عملت ايزوليشن ليها قصتها وحطيتها. طيب هنا اعمل ايزوليشن لايه؟ لحاله الاسموس مصل. فكروا فيها هعمل ايزوليشن لايه؟ ايه انواع الاسموس مصل اللي موجوده عندي؟ اللي هي الانتستاينال. خلاص؟ يعني صعب ان انا اخد الاستومك كلها. لكن هاخد الايه؟ لا اما بلاد فيسل خلاص لا اما الايه؟ باخد احسن الاسموس مصر اوكزي انتستن. يعني باخد قطعه من الانتستن وبعمل لها ايزوليشن وبشوف الكونتراكشن بتاعها. تمام؟ باخدها من ايه بقى؟ هناك انا استخدمت في السكريتا المصر فروب. كان الاكسبيرمنتال انيمال بتاعي فروب. لكن هنا الاكسبيرمنتال انيمال هيبقى هيبقى عربي هاخد حته من الانتستن خلاص من السمول انتستن وبعمل لها مونيتور من الايه للكونتراكشن. طيب هنعيد تاني للسكريتا مصل. احنا قلنا ايه الاكشن في التجربه الاولى اللي احنا عملناها على الفراغ؟ خلاص خدنا الريكتس ابدومينس وحطيناها في ايه؟ في الرينجر سوليوشن. قلنا ليه رينجر سوليوشن يا بنات؟ ليه رينجر؟ او ايه الكونستيتينس اوف رينجر سوليوشن؟ ليه اخترنا بالذات الرينجر؟ تحطوا الرينجر سوليوشن. لا هو مش نورمال سلايم. السلايم فيه اكتر الصوت زياده الصوديوم فيه زياده. لكن هنا الريجر سوليوشن نفس ايه الفسيولوجيكال كونديشن بتاعه الفيولوجيكال فلويد. خلاص هي هي اللي موجوده في الايه؟ في البلاد نفس الكونستيتيونس يعني الصوديوم البوتاسيوم الكالسيوم المغنيسيوم نفس الكونستيتيونس في البلاد. ها؟ نفس الايه؟ نفس البلاد نفس الفسيولوجيكال ايه؟ سوليوشن اوف ذا بودي فلويد تمام؟ لكن هحفظها هنا بدرجه حراره معينه برضه بحيث ان هي تبقى نفس الايه؟ درجه حراره جسمي. خلاص اما في الاسموس مصر هقول دلوقتي ان احنا هنبردها ليه؟ تمام؟ طيب عملنا ايه؟ قلنا الاسبايد كولين هو المسؤول عن الايه؟ الكونتراكشن عن المصر كونتراكشن. ايه اللي بيحصل؟ لما يحصل بروباجيشن الاكشن بوتنشال بيطلع الامبلس من الهاير سنتر بعد كده بتتنقل عن طريق الايه؟ الاكسونز خلاص؟ توصل للموتور اند بليت. عارفين الموتور اند بليت اللي هي الاستراكشر بتاعها اللي هو الاند اوف زي اكسون او اكسون تيرمينالز مع الايه؟ مع المصل بسميها موتور اند بليت. طيب في الاند اوف ذا اكسون بيبقى فيه ايه؟ فيزيكلز. خلاص الفيزيكلز دي بتطلع لي لا مش الفيزيكلز بتطلع كالسيوم. الكالسيوم بيطلع من الفيزيكل. خلاص الفيزيكل بتطلع من الكالسيوم. ها من السيتوبلازميك ريتيكولم اللي هي موجوده في الاصل. فاصلا في مصل ايه؟ فايبريز. تمام. اما الفيزيكلز موجوده في الاكسونز في نهايه الاكسونز اللي فيها نيورو ترانسميتر. ليه سميناها نيورو ترانسميتر؟ ليه سمينا الفيزيكال اللي جواها الاستايكولين ليه سمينا الاستايكولين نيورو ترانسميتر؟ مين بيقول عشان بتنقل من البرين. فهي موجوده في نهايه الاكسونز ما هياش موجوده في الايه؟ في المصل. اما الكالسيوم موجود اصلا في الايه؟ في المصل. خلاص هو بيساعد في كونتراكشن. تمام. والاي تي بي برده بيساعد في الايه؟ كونتراكشن. بس من غير استايكولين مش هيحصل مصل كونتراكشن. خلاص لانه اللي بيعمل ايه بروباجيشن الاكشن بوتنشال في الايه؟ في المصل. في المصل هو اللي بيعمل انيشيشن الايه؟ للكونتراكشن. عن طريق ايه؟ ريسبتور. لما الفيزيكل تفتح ايه اللي بيحصل؟ يخرج ريسبتور. بايندنج لايه؟ زي اي مركيلو براك في الدنيا لازم يتحد مع ريسبتور. الريسبتور بتاع الاستايبيني اسمه ايه؟ بناتيل. فاهمين ولا نايت الفيديو؟ انا برجع على اللي فات. نيكوتينيك ريسبتور تايب 2. تمام. يبقى الاستايكلين هيتحد مع نيكوتينيك ريسبتور تايب 2 ويعمل ايه؟ اول ما يحصل بايندنج بيحصل اوبننج للايه؟ الكالسيوم. مش الكالسيوم بيحصل اوبننج لايه بنات؟ اول ما يتحد الاستايكلين مع الريسبتور بيحصل اوبننج لحاجه شانلز معينه. نعيد الفيديو. نعيد الفيديو. ايه الشانل اللي بتفتح يا بنات عشان تعمل بتزود النيجاتيفيتي جوه انتراسيلولر بتزود الصوديوم اللي هي خلاص يبدا الصوديوم يدخل والبوتاسيوم يخرج. خلاص فبيعمل بروباجيشن للاكشن بوتنشال. تمام. اول لما بيحصل بروباجيشن للاكشن بوتنشال يبدا يحصل ستيميليشن للايه؟ للكالسيوم ريسبتور عشان تطلع من السيتوبلازم ريتيكولم تو مينتين دي مصل كونتراكشن. خلاص طيب المصل هتبقى ان سستند كونتراكشن هتفضل في الستيت اوف كونتراكشن فتره طويله. محتاج ان المصل ترتاح. محتاج ان هو يحصل لها ريلاكسيشن. هيحصل لها ريلاكسيشن ازاي؟ كولين ستريس انزايم. انا عندي حاجه اسمها كولين ستريس انزايم موجود فين؟ في المصل. بيعمل لي ديستراكشن للاسماك في الموتور اند بليت. ليه؟ عشان يعمل ترنيشن للمصل كونتراكشن. خلاص كولين ستريس انزايم موجود طبيعي فيا. تمام. طيب انا في الحاله دي ايه الدراجز اللي ممكن تعمل لي مصل كونتراكشن وايه الدراجز اللي ممكن تعمل لي مصل ريلاكسيشن؟ انا عندي الوقت المسؤول عن الكونتراكشن الاستايرولين وعندي انزايم بيكسر اسمه كولين ستريس انزايم. تمام. طيب انا عايزه اعمل دراجز يبقى الافكت بتاعها زي الاستايرولين عشان استخدمها في حالات معينه. وعايز اعمل دراجز يبقى الافكت بتاعتها زي الايه؟ كولين ستريس انزايم. ها فاكرين؟ لما قلنا ان انا عندي حاجه اسمها كولينرجيك دراجز اللي هي ايه؟ معناها ايه كولينرجيك؟ يعني كولين ميتك يعني فيها نفس الافكت. بنات اللي مش فاهمه تقول لي وانا عايزاها. كولينرجيك دراجز معناها بتعمل ايه؟ لو انا استخدمتها تعمل لي كونتراكشن او سيلينا. تمام؟ طيب دلوقتي لو انا عندي دراجز انتي كولينرجيك دراجز معناها ايه انتي كولينرجيك؟ بايندنج للريسبتور يعني انتاجونيستك افكت الاستايكلين. سميت المجموعه دي ايه؟ تراري فاميلي. تراري فاميلي دي عباره عن كومبيتيتيف انهبيتورز للايه؟ للاستايكلين ريسبتورز. وعشان قلنا كومبيتيتيف يعني ممكن تبقى ريفرسبل. طالما كومبيتيتيف انهبيتورز يعني ممكن ترجع لو انا زودت الاستايكلين بتاعي او الاجونست اللي هو شبه الاستايكلين هيحصل ايه؟ هيحصل مانيو كونتراكشن. تمام. سميت المجموعه دي التراري فاميلي وقلت ان انا بستخدمها في حالات الايه؟ ها؟ على ايه؟ حالات الانستيزيا بيفور اوبريشن. ليه؟ عشان عشان ما يصحى المريض ويعمل عشان تعمل لي ريلاكسيشن للمصل يبقى المريض قدامي كده ايه؟ مرخي بحيث ان انا اقدر اعمل ايه؟ الاخر البروسيجر اللي انا عايزاها خلاص ابدا اعمل انسجن وبعد كده ممكن اعمل ايه ريليز للمصل. لو المصل انستيتيف كونتراكشن مش هعرف اعمل ايه العمليه بتاعتي خلاص. فلازم يبقى ايه انستيت اوف ريلاكسيشن يبقى انا بستخدمها في اوبريتيف ميديكيشن خلاص. طيب ايه مشكله الفري اوبريتيف ميديكيشن دي؟ بستخدمها في اوبريتيف تو فاسيليتيت الايه الاوبريشن وفي نفس الوقت تو فاسيليتيت الايه الانتروجكشن اوف اندوتراكيال تيوب. لو انا عايزه ادخل اندوتراكيال تيوب برضو المصل هنا هتبقى مفروده فادخلها ازاي؟ ادي ايه حاجات تعمل لي ريلاكسيشن للمصل. فالفريدي اللي انا اديت دواء عالي من الانستيزيا او الفري انستيتيك ميديكيشن ايه المصلز اللي هنا ممكن هتتضرر اكتر؟ ريسبيراتوري مصل لان الكارديو اسمه مصل ريسبيراتوري مصل هي اللي هتتاثر اكتر لانها ايه انتركوستال مصل ديت ايش فولانتري من ضمن الايه فولانتري يعني داخل منها اثنين فولانتري مصل فهي دي اكتر حاجه هتتاثر ممكن يحصل لها باراليسيس. فالمشكله لما يحصل باراليسيس الانتركوستال هيحصل سيسيشن للريسبيريشن وممكن يحصل لي ايه ابنيا بوست اوبريتيف ابنيا صح ولا لا؟ طيب اعالجها ازاي البوست اوبريتيف ابنيا لو حصل لا قدر الله دي جرعه زياده من الكولاجين فيم دي اعالجها ازاي؟ انا عندي بيشنت قدامي ابنيا اعمل له ايه؟ ادي ايه؟ الاول اعمل ارتفيشال ريسبيريشن ثاني حاجه ادي انترافينس لان انا عندي حاله امرجنسي انترافينس ايه؟ كل انرجي دراج اللي هو النيوستجمين او الايه بايريدوستجمين خلاص يا بنات؟ تمام يبقى بالنسبه للاسفايلكولين ها ايش نسوي ايش اول نسوي هدي ارتفيشال ريسبيريشن اللي هدخل العيان على الفنتيليتور لازم يدخل على الفنتيليتور عشان يعمل اسسمنت للريسبيريشن وبعد كده ابدا في وحدات تعمل استيميليشن للريسبيراتوري مصل خلاص ماشي يا بنات. طيب ده تايب من المصل ريلاكسنت اللي هم الكوراري فاميلي. في تايب ثاني من المصل ريلاكسنت بتشتغل على ده بيشتغل على الريسبتور على الكالسيوم يمنع ايه يمنع مرور الكالسيوم من السيتوبلازم بتاعهم خلاص بسميها دان ترولين. الاسم الدراج ده اسمه دان ترولين تمام. يبقى ده تايب انذر تايب اوف مصل ريلاكسنت. يبقى انا عندي تو تايبس اوف مصل ريلاكسنت الكوراري فاميلي والايه والدان ترولين تمام. طيب انا اشتغلت على السكيت المصل هبدا اعمل تجربه على السموث مصل عملته ديز ريسبونس كيرف. انت بتديني واحد بس اكزامبل عشان اشوف كتبته ايه فيه بدون ورقه كده كويس فيكوا غريده تتبت ايه صار مينيمال افكتيف دوز مينز دراج دوز نوت انف اور ريسبتورز فري ماشي مينيمال افكتيف دوز ات مينز مينيمال ريسبتورز فايندينج حاولي تقولي الفرق يعني فايندينج ذا نوت يعني مينيمال ريسبتور فايند تو ذا دراج جيت مينيمال العكس تو ذا دراج فايند ذا ريسبتور تو ذا دراج جيت مينيمال افكت خلاص صار ماكسيمال افكت دوز معناها ان دراج دوز نوت انف ستيل نوت ساتوريتد. ايه هما ستيل نوت ساتوريتد؟ الريسبتور خلاص ماكسيمال افكت دوز معناها ان كل ريسبتور حصل لها ايه؟ او بايندنج او كلها بقول ان هي ساتوريتد يعني ايه ما عادش في ريسبتور ثانيه موجوده خلاص كل كميه الدراج اللي انا اديتها كلها بايند ذا ريسبتورز. مهما زودت الدوز بعد كده ما فيش ريسبتور الا لو حصل ريسبتورايزيشن للايه؟ للنيو ريسبتور تمام مفهومه يا بنات؟ في حد مش فاهمها؟ ها؟ ليه؟ طب خليني اخش عليها في البيت اللي هو بتاعي كان مصر ليه تقولي عليها في البيت؟ هو عادي عشان الاشياء كتير اللي سالناها في الاجابه كنت جوز لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس على نفس ال افكتيف دوز يعني انا عندي كميه صغيره جدا من الدراج مش فاكره ان هي تعمل ايه؟ فايندنج ريسبتور وتعمل ايه؟ دي معناها انا عندي مثلا كميه محدوده من الريسبتور وعندي دوز معينه من الدراج عندي دراج مرجون بتتكلم على ست رجلين خلاص. فكل ما كانت الدراج مرجون شافيه ان هي تتكلم على ست كل ما تجيني نص كلام اسمه غير لا هي ريسبتور انا ملاك في الموضوع خلاص. ها انه الفراغات اللي احنا جبت عليه ناس مش تعليق انت فهمان معناها ايه صار مني ما بسكت لأو بس الفرق الكلام ده اللي بتجيه الاخير هاي نتبيه اللي المفروض دايت بتجيه لا هو ما ده جواب لا ما هي نقطة إناف دي بتكمل لك الكلام. ايه بتحاول الكلام صح بس دي بتكمل لك نقطة إناف دي بتكمل لك الكلام اللي انت هتكتبيه خلاص. معناها ان كمية الريسبتور اللي كمية الدراج مولكيول اللي موجودة نقطة إناف تو فايند ذا ريسبتور خلاص. يعني هو بيساعدك بالكلام ده المينيمال افكت دوز معناها ان عندي خالص كمية مولكيولز قليلة بس ستيل فايند ويز مينيمال ريسبتور يعني الريسبتور اللي موجودة قليلة خلاص. طيب معنى ايه سب ماكسيمال افكتيف دوز؟ معناها ان الدوز عليت وان كميه اكبر من الدراج مولكيول اللي اتحدت مع الريسبتور بس لسه في ريسبتور فاضيه معناها نوت ساتوريتد. الماكسيمال بقى اللي هو الافكتيف دوز اللي هو الماكسيمال في كسي معنى كده ان كل ريسبتور حصل لها ايه ساتوريشن خلاص. يعني كل الدراج مولكيول اللي انا زودتها دي اتحدت مع ايه مع الريسبتور كلها اللي موجوده. مهما زودت بقى الدوز يبقى مش هيحصل لي ايه مور ريسبونس مش هيديني اكتر من كده خلاص. مفهومه؟ اخر واحد هو كان تايب نمبر سوبر ماكسيمم يعني زودت الدوز زياده عن مفيش بقى ريسبتور ثانيه عشان يتحد معاها يعني مفيش ريسبتور ثانيه كافيه ان يتحد معاها الكميه اللي انا زودتها دي خلاص. فهتبقى فري هتتخزن هتروح في اي حته ثانيه تتخزن ماشي. مفهومه يا بنات؟ وقلنا الكيرف ده فاهمين لما عملنا الكايموجراف وزودنا الاسكايل كلين خلاص ادينا دوز معينه من الاسكايل كلين وزودنا لغايه لما وصلنا للافكتيف دوز يبقى ده الايه الافكتيف دوز اللي احنا وصلنا له. وبعد كده شلنا الميه اللي احنا حطينا فيها الاسكايل كلين ده السوليوشن اللي احنا حطينا فيه الاسكايل كلين وبدلناه بسوليوشن جديد ما فيهوش اسكايل كلين حطينا فيه ايه حطينا فيه اللي هو الانهبيتورز اللي هو اسمه كوراري كامل خلاص اللي هو تيوبو كوراري او بانكرونيوم. احفظوا الاكزامبل الاكزامبل مهم يعني في الامتحان الدكتور هيجيب لكم اكزامبل مش هيجيب لك كوراري كامل هيجيب لك اكزامبل. بعدين حطينا تيوبو كورارين او بانكرونيوم يا بنات اللي هو بيعمل اصلا مصر ريلاكسيشن فبالتالي مش هيدينا اي ريسبونس خلاص. عندي اللاين اهو على البيز لاين مفيش اي ريسبونس مفيش اي كونتراكشن لان المصر في ستيت اوف ايه ريلاكسيشن تمام. فاهمينها يا بنات؟ انا حطيت اسكايل كولين في السوليوشن فعمل لي ايه؟ كونتراكشن مش لوحده عمل كونتراكشن لا انا عملت ايه؟ انيشيشن للستيمولس اديته ايه؟ بالجهاز اللي عندي ده خليته يعمل ستيموليشن فاداني ريسبونس اداني كونتراكشن غيرت السوليوشن خالص ماشي؟ خدته في الوسط بره وحطيت نيو سوليوشن. النيو سوليوشن ده حطيت فيه الايه؟ النيو دراجز اللي هي المصري الاكسنت دراجز فبالتالي مفيش اي كونتراكشن حصل حصل ريلاكسيشن للمصل. طيب انا هسيب التيوبو كورالين زي ما هو في السوليوشن واحط نفس الايه الدوز اللي انا حطيتها في الاول خالص الاسايل كولين تمام. انا لو غيرت السوليوشن وشلت منه المصل ريلاكسن المفروض يعطيني نفس الريسبونس ده ولا يعطيني افكت تاني؟ لا نفس الريسبونس هيديني نفس الريسبونس. يعني انا لو شلت خالص الميه اللي فيها المصل الاحسن وحطيت نفس الدوز الاولانيه هيديني نفس الكيرف ده. لكن انا في الحقيقه عملت ايه؟ حطيت نفس الدوز مع وجود الايه؟ التيوبو كورارين. معناها ايه؟ ان في جزء من المصل الاحسنت ديت عملت كومبتيتيف انهبيشن لبعض المولكيول بتاعت الاسفايل كولين لكن استيل في فري اسفايل كولين موجود هو اللي عمل لي كونتراكشن البسيط ده. عشان كده سميناها competitive inhibitors. لو كانت non competitive inhibitors ما كانش حصل خالص contraction ماشي يا بنات؟ لو انا زودت كميه المصل الاكسن مش هيحصل لي contraction لان كل receptor هتبقى occupied by ايه؟ الانتاجونست اللي هو competitive inhibitors. ها مفهومه ولا نقولها تاني؟ الكوراري فاميلي عندك بانكيرونيوم او تيوبو كورارين خلاص. وفي اكزامبل الثالث اكزامبل الثالث عندكم، عندكم 3 اكزامبل. بيكيرونيا بانكيرونيا بانكيرونيا عندكم تيوب وكرارين وبانكيرونيا وفيكيرونيا والايه ها هم 3 اكزامبل. احفظي بس 2 اكزامبل خلاص، احفظي التيوب وكرارين والبانكيرونيا ماشي. لا اللي اسهل عليك الفاضي خلاص، اللي اسهل عليك الفاضي. طيب يبقى احنا خلصنا من التجربه الاولى. ها ايوه ها. هيعمل ريلاكسيشن، هو لوحده هيعمل ريلاكسيشن للمصل خلاص، لكن لو زودت معاه السايكلين هيحصل مينيمال كونتراكشن في المصل. مينيمال كونتراكشن ليه هيعمل مينيمال كونتراكشن؟ لان الدوز هنا بتاعت المصل ريلاكسيشن ما هياش كفايه ان هي تبقى تعمل اوكيبيشن او فايندنج لكل الريسبتور، فبالتالي في فري استايل كولين موجود في فري ريسبتور عشان الاستايل كولين يفتح معانا. فهمتي؟ انا عندي كميه محدده من الريسبتور، حطيت الاستايل كولين اتحد معاها اداني الماكسيمال افيكاسي، غيرت الاستايل كولين وحطيت مكانه المصري لاكسن. المصري لاكسن الدوز اللي انا حطيتها دي مش كفايه ان هي تتحد مع كل الريسبتور، لو كانت زياده قوي كانت اتحدت مع كل ريسبتور وعملت بلوكج للايه للريسبتور. تمام؟ خلاص. طيب انا اديت نفس الدوز اللي انا اديتها الاول من الاستايل كولين، ففي ستيل في بعض الريسبتور موجوده بدون اي فايندنج، فالاستايل كولين هيتاخد معاها ويديني مينيمال كونتراكشن. عشان كده الكونتراكشن اللي باين لك في الكيرف هنا ايه؟ صغير مش زي الاول، مش مديني ماكسيمال افيكاسي. كونتراكشن ده مينيمال كونتراكشن. لو انا شلت المصري الاكسنت من السوليوشن وغيرته وحطيت نفس الدوز ده هيديني نفس الكيرف، هيديني نفس الايه؟ الماجنتيود اوف ذيس كيرف. مفهومه كده؟ نقول تاني، لو انا شلت الاستايل، لو انا شلت المصري الاكسنت من السوليوشن ده غيرت السوليوشن ده خالص وحطيت سوليوشن جديد وحطيت فيه نفس الدوز بتاعت الاستايل كولين اللي هي نص مللي هيديني نفس الكيرف ده، لان ما عنديش هنا حاجه بتعمل له انترنستك افكت، هو لوحده اجنس فبيتحد مع كل الريسبتور ويديني ماكسيمال افيكاسي بتاعته. مفهومه كده يا بنات؟ في حد قاعد مش فاهم؟ يبقى ده بالنسبه للسكريت المصل. بالنسبه للسموث مصل هنا هنستخدم رابط وهناخد حته من السمول انتستن اللي هي بسميها ايزوليتد سمول انتستن وبحطها في حاجه اسمها تيرويد سوليوشن، مش ثايرويد سوليوشن، اسمه تيرويد سوليوشن، اسمه تيرويد سوليوشن. باك جراوندز انتستن خلاص عرفنا الكلام ده. هنيجي نشوف الدراجز اللي هي ممكن تعمل لي ستيموليشن دي اي في ايه. بعض الدراجز اللي هتعمل لي ستيموليشن للسموث ماسل والكاردياك ماسل، والدراجز اللي هتعمل لي ريلاكسيشن للايه؟ للسموث ماسل. ازاي هعمل التجربه بتاعتي؟ انا هجيب ايزوليشن سمول ماسل سمول انتستر واحطها برده في التيرويد سوليوشن وابدا احط في التيرويد سوليوشن ده الدراجز اللي انا عايز اعمل له ايه؟ تيستنج. بعد الانيمال اكسبيرمنتيشن وجدوا ان في دراجز معينه بتعمل لي كونتراكشن للسموث موسل وفي دراجز معينه بتعمل لي ريلاكسيشن للسموث موسل. بتوقعوا احنا قلنا في الاستايل كولين دي نيكوتينيك ريسبتور ودي ماسبرينيك ريسبتور. فاكرينها؟ فاكرينها في الاوتونوميك؟ الاستايل كولين دي تو تايبس اوف ريسبتور بيشتغل عليها. النيكوتينيك ريسبتور اللي هي موجوده على الايه؟ السكريت الموسل. وفي انذر تايب اوف ريسبتور للاستايل كولين اسمها ايه؟ اوتونوميك. هتدوب سنه كامل اوتونوميك. فسيولوجي مش كده؟ في التحضيريه ولا سنه ثانيه؟ ثانيه. يعني مش بعيد. عندي تو تايبس اوف ريسبتور للاستايل كولين يا بنات. نيكوتينيك ريسبتور اند ماسكارينيك ريسبتور. الماسكارينيك ريسبتور موجوده ديب في البذره. موجوده ديب في البذره. اسمه مصل اوف انتستن. موجوده في الاورجنز جوه في البذره، اما النيكوتينيك ريسبتور موجوده على السكريتا المصري. تمام؟ لو اتحد الاستايل كولين مع النيكوتينيك ريسبتور هيديني سكريتا المصري كونتراكشن. لو طيب انا عندي تو ريسبتورز، تو تايبس اوف ريسبتور للاستايل كولين. الادرينالين ليه كام تايب اوف ريسبتور؟ تبليل الالفا مسكر وبيتا سيستم بسيت من الباسيستم رجعوا الاوتونوميك يا بنات رجعوا الاوتونوميك يعملوا ريفريشمنت في معلوماتكم في الفسيولوجي عندي الادرينالين ريسبتور اللي بيتحد معاها الفا ريسبتور وبيتا ريسبتور خلاص الاسفالتولين لينيكوتينيك ريسبتور ومسكرينيك ريسبتور النيكوتينيك ريسبتور اللي هي موجوده على المصل على سكليتا المصل لو لما يتحد معاها يديني ايه سكليتا المصل كونتراكشن المسكرينيك ريسبتور موجوده دي في التيشو جوه موجوده على الاسموس مصل برضو لما يتحد معاها الاسفالتولين يعمل لي كونتراكشن خلاص على الاسموس مصل هيعمل لي كونتراكشن لكن على الكارديك مصل هيعمل لي ايه هيعمل لي مش ما بقولش ريلاكسيشن في الكارديك مصل بقوله بيعمل برادي كارديك يعمل لي ايه برادي كارديك يبقى اسفايت كلين الافكت بتاعه على الهارت غير الافكت على الايه على المصل على الهارت بيعمل لي برادي كارديك خلاص لان الادرينالين هو اللي مسؤول عن ايه التاكي كارديك الادرينالين هو اللي بيزود لي الهارت ريت خلاص الادرينالين والاسفالتولين بيشتغلوا عكس بعض ده سمباثيك وده باراسمباثيك ها فكرت ولا لسه ده ليه ريسبتورز وده ليه ريسبتورز ثانيه لما السمباثيك بيشتغل الباراسمباثيك بيريح خلاص الباراسمباثيك هو اللي شغال السمباثيك ينزل يعني في واحد بيبقى ليه ابر هاند في سيتويشن معينه مش هنقولها تاني دي مش حاسه فيسيولوجي خلاص فانا عندي تو ريسبتور للاسفالتولين ماسكرينك اللي هو دي بتتشغل لما الاسفالتولين يتحد مع الماسكرينيك ريسبتور اللي هي موجوده على سموس مصل هيعمل لي سموس مصل كونتراكشن الاسفالتولين بيعمل لي كونتراكشن للسكليتا المصل والسموس مصل خلاص الادرينالين هو اللي بيعمل لي ريلاكسيشن للسموس مصل خلاص يبقى الحاجات اللي بتعمل لي كونتراكشن دي السموس مصل اول حاجه ها ماسكرينيك ريسبتور اجونست ماسكرينيك ريسبتور اجونست اللي هي من ضمنها الاسفالتولين وفي دواء ثاني اسمه فيسانيكول فيسانيكول ده نعتبره من ايه من ضمن الكولينومايميتك ولا الانتي كولينرجيك دراكس من ضمن الكولينومايميتك او الكولينرجيك ليه لان الايفكت بتاعه زي الاسفالتولين فبسميه كولينومايميتك او كولينرجيك دراكس خلاص الحاجات اللي هي بتعمل اجونستك افكت الاستاتين بسميها انتي كولينرجيك تمام طيب ايه تاني بيعمل كونتراكشن للسموث مصل يا بنات اسمعوا عن الاتش 1 والاتش 2 ريسبتور الهستامين ريسبتور الهستامين ريسبتور اللي بيشتغل عليها الهستامين في اتش 1 وفي اتش 2 اتش 2 اللي موجوده في الاستومك مش كده وفي الاتش 1 اللي هي موجوده على السموث مصل اللي معمل لها ستيميليشن لما الهستامين يتحد معاها يديني سموث مصل كونتراكشن يبقى من ضمن الحاجات اللي بتعمل سموث مصل كونتراكشن هيستامين ريسبتور اجونست او اتش 1 ريسبتور اجونست خلاص معنى كده الانتي هيستامين هتعمل لي ايه؟ ريلاكسيشن طيب بيتا 2 ادرينرجيك ريسبتور عندي بيتا 1 اللي هي موجوده في الايه؟ بيتا 1 اللي موجوده فين؟ في اللنج اللي موجوده في البرونكس والبرونكيول البيتا 2 اللي موجوده في ايه؟ في الكارديك مصر لما اعمل ستيميليشن للبيتا 2 ادرينرجيك ريسبتور هيعمل لي ايه؟ كونتراكشن لا هيعمل لي ريلاكسيشن اما بلوكرز هتعمل لي ستيميليشن خلاص؟ يبقى البيتا 2 خلي بالكم من النقطه دي الاجونست هنا هيعمل لي ستيميليشن للمصل كونتراكشن اللي اسمه مصل كونتراكشن ما عدا البيتا 2 بلوكر هم اللي هيعملوا ايه؟ كونتراكشن لكن البيتا 2 اجونست هي اللي تعمل لي ريلاكسيشن ايه؟ البيتا 2 اجونست هتعمل لي ريلاكسيشن البيتا 2 بلوكر هتعمل لي ستيميليشن خلاص يا بنات؟ ما تلخبطوش نفسكم يبقى اول حاجه هتعمل لي كونتراكشن للسموث مصر هنقولها تاني اول حاجه الماسكرينيك ريسبتور اجونست اللي هي هتديني افكت زي الاسفالتولين هتعمل لي كونتراكشن للسموث مصل تمام يبقى انا حطيت في الفسيولوجيكال سوليوشن الموجود فيه السموث السمول انتستين حطيت فيها ايه فيسانيكول او اسفالتولين وشفت كونتراكشن هيعمل لي كيرف على طول خلاص طيب فبغير السوليوشن وبحط تاني هيستامين برضه هيعمل لي كونتراكشن تمام حطيت ادرينالين لقيته بيعمل لي ايه ريلاكسيشن ها فجربت الادرينالين بلوكرز او البيتا 2 بلوكرز اللي هو البروبرانولول فعمل لي ايه كونتراكشن خلاص يبقى افكت اوف بيتا 2 ستيميليشن على السموث ماسل ريلاكسيشن فعشان كده البلوكرز بيعملوا كونتراكشن تمام البروبرانولول يا بنات اللي هو الاندرال تسمعوا الاندرال اللي هم بيجيبوه في حالات البلاد بريشر انكريز البلاد بريشر حالات التاكي كارديا عشان يعمل لي ايه يقلل لي الضغط في نفس الوقت يقلل لي الهارت بيت ها يعني انا ممكن اسميها ادرينالين بلوكر بس غالبا بسميها بيتا 2 بلوكرز هو الادرينالين بيشتغل على البيتا 2 بس انا هنا في الحاله دي بسميها بيتا 2 لان هي معروفه ان هي بيتا 2 بلوكرز مش ادرينالين بلوكرز بس انا عارفه ان هو الادرينالين بيشتغل على الاكزامبل الوحيد هنا بالنسبه لي في طبعا اكزامبل زي البيتا بلوكرز لكن الاكزامبل السهل اللي انا ممكن احفظه اللي هو البروبرانولول اللي هو الاندراج البروبرانولول ده الجينريك نيم بتاعه البراند نيم اللي هو الاندراج طيب ايه تاني ممكن يعمل لي كونتراكشن للسموث ماسل حاجه بتشتغل دايركتلي يعني ايه دايركتلي يعني يزود الريسبتور يعني انا لو حطيتها لوحدها كده مش محتاجه ريسبتور عشان تشتغل زي الايه زي المغنيسيوم سلفيت عارفين المغنيسيوم سلفيت بيستخدم في ايه بنات المغنيسيوم سلفيت ده من انواع الكيرجيتس او اللاكستيف بيستخدم في حالات الايه كونستيبيشن عشان يعمل لي دايريا يعمل لي سيفير كونتراكشن للانتستاينال سموث ماسل فبالتالي يعمل لي ها ريلاكسيشن للسفنكتر ويعمل لي ايه ديفيكيشن او يعمل لي دايريا انا مش عايزه دايريا بس عشان يحسن ايه الكونستيبيشن خلاص يبقى انا عندي دايركت اكتنج دراجز وعندي دراجز بتشتغل على الريسبتور عندي 3 تايبس اوف ريسبتورز الماسكرينيك ريسبتور دي كلها موجوده على سموث ماسل يا بنات خلاص وعندي اتش 1 ريسبتور خلاص وعندي بيتا 2 ادرينالين ريسبتور على سموث ماسل تمام ايه اللي بيشتغل على الماسكرينيك ريسبتور الاستايكولين والكولينرجيك دراجز اللي بيشتغل على الاتش 1 ريسبتور الهيستامين والحاجات اللي هي شبيهه بالهيستامين تمام ايه اللي بيشتغل هنا على البيتا 2 البلوكر خلاص هي اللي تعمل لي كونتراكشن مش اجونست لا انتاجونست تمام في حاجات دايركت اكتنج مش محتاجه ريسبتور اللي هي الايه المغنيسيوم ماشي اجرب الحاجات دي ازاي طب انا بستخدم الحاجات دي ليه يا بنات يعني انا محتاجه حاجات تعمل لي ليه ماسل كونتراكشن سموث ماسل كونتراكشن في حالة دلوقتي تلاقي حالات الايه كونستيبيشن طيب في حالات تانية بتستدعي ان انا لازم ادي حالات امرجنسي لازم ادي حاجه تعمل لي سموث ماسل كونتراكشن او تعمل لي كونتراكشن من ايه اللي اسمه انتستين ادي كويس كده ركز معايا لما يكون في انتستاينال باراليسيس في حاله بعد الاوبريشن يا بنات خصوصا في الادومنا الاوبريشن بيبقى في حاجه اسمها بوست اوبراتيف ايه أدمي أدمي يعني paralysis للسموث ماسل of the intestine بحيث ان الانتستين ممكن يحصل فيها obstruction لما تبقى ريلاكسد كده ومش بتتحرك ممكن يحصل obstruction للانتستين ممكن يحصل لي أدمي ودي طبعا حالة ما هياش مطلوبة ده emergency من الحالة ديت لازم استخدم الدراجز دي الحالة دي بتبقى غالبا نتيجة overdose of anesthetic drugs تعمل لي post operative أدمي زي الحاجات اللي بتعمل لي ريلاكسيشن للانتركوستال ماسل وتعمل لي ابنيا برضه دي اوفر دوز انا سيبت ميديكيشن ممكن تعمل لي ابنيا خلاص وفي حالات ثانيه الانسان بيتولد بيها اسمها ميجا كولون ميجا كولون دي معناها ان الكولون بتاعه ضخم ميجا من اسمه ميجا كولون ضخم وبالتالي ان هو بيستوعب كميه فيسز كتيره ممكن يحصل ريتنشن للفيسز جوه فممكن يعمل له توكسيستي فعشان احسن الحكايه دي لازم اعمل تنشيط انا للايه؟ للانتستاينال موتيليتي بالايه؟ بالدراجز دي اللي هي بسميها ايه؟ سمول سموث ماسل كونتراكتورز خلاص؟ اول شيء ليه استخدمها لو كان في برادي كارديو؟ برادي كارديو ليه استخدمها البرادي كارديو؟ احنا لسه ما قلناش الافكت على الهارت احنا دلوقتي بنتكلم على السموث ماسل اوف ذا انتستين لسه هنتكلم على الهارت بعد ما نخلص السموث ماسل بس بعد كده ماشي يا بنات الاستايكولين نفسه هيعمل برادي كارديو من ضمن السايت افكت الاستايكولين اللي هو بيعمل برادي كارديو وهناخد ان شاء الله في الترم الثاني تسمم خطير جدا بالاوردون فوسفات. عارفين الاوردون فوسفات؟ لا. رسوم الفار ده نتيجه الاستاذ جرين اكسس هنقوله ان شاء الله بالتاكيد. يبقى بالنسبه للسموث ماسل كونتراكتور، اول جروب اللي هو الماسكارين كونتراكتور اجنس، ثاني واحد اللي هو هيستامين او اتش 1 ريسبتور اجنس، في ده تو ادمنتيك بلوكرز دي دايركت اكشن. ده بستخدمهم في علاج ايه؟ في علاج الايه؟ الميكانيكال اوبستراكشن اللي هي بوست اوبراتيف اجني او باراليسيس او الكونجنتال ليجا كول. خلاص بستخدم اللي هو الكولينو مايميتيك دراجز زي الفيتاليكول او النيوسيلين. طيب في المقابل هعكس الحاجات اللي تعمل لي ريلاكسيشن للسموث ماسل، هدرسها اللي هي اول حاجه اللي هي الانتي كولينرجيك. اول مجموعه بتعمل سموث ماسل ريلاكسيشن اللي هي انتي كولينرجيك دراجز. يعني ايه انتي كولينرجيك؟ يعني الافكت بتاعها عكس الافكت اوف كولينرجيك اللي هم اشبه الاسفل. دراج مهم جدا من ضمن الانتي كولينرجيك دراجز اللي هو الاتروبين. اسمعوا الاتروبين، اسمعوا الاتروبين نستخدمه في ايه؟ في الهارت. على الهارت بيعمل ايه الاتروبين؟ الاتروبين انت لما تروحي الدكتوره عيون اصلا لما بيحط لك قطره في عينيكي عشان توسع الايه؟ دي ابسط حاجه يقول لك دي قطره اتروبين، لان الافكت في اتروبين هنا بيعمل لي ايه؟ الريستراكشن للبيليتوبيوبيلي مصر. البيليتوبيوبيلي مصر اللي هي بتاعت الايرس بتوسع لي البيوبل، فبالتالي الدكتور بيعرف يشوف كويس الايه؟ الفندس قصدي عارف. مشهوره قوي قطره الاتروبين، لو انت بتعملي اكزامينشن للفندس او سي اي او للريتنا لازم يحط لك قطره اتروبين، لان الاتروبين بيعمل ايه؟ دايلاتيشن للقطره. في التوكسيكولوجي ان شاء الله هناخد الحاجات اللي بتعمل لي كونستريكشن دي البيوبل، والحاجات اللي بتعمل دايلاتيشن للبيوبل اللي هو ايه؟ لما ناخد الاكزامينشن اوف دي اي هتعرف، لان انا عندي تو ماسلز في الايرس، عندي تو ماسلز كونستريكتور ماسل، كونستريكتور بيبيلي ماسل هي المسؤولة عن الكونستريكشن اوف ذا بيبيلي اللي هي تضيق الايه؟ البؤره. وعندي ماسل ثانيه اسمها دايليتور بيبيلي ماسل، دي بتعمل لي دايلاتيشن للبيبيلي. لو انا عملت كونتراكشن للكونستريكتور بيبيلي ماسل هتعمل لي كونستريكشن، لو الدايليتور بيبيلي ماسل حصل فيها كونتراكشن هتعمل دايلاتيشن، لانها كونتراكشن يعني ايه؟ هيحصلها شورتنج، فلما هي تقسى هتوسع البؤره لانها دايليتور. ما تستعجليش هناخدها ان شاء الله اول سكشن في التوكسيكولوجي. خلاص يبقى انا في الحالتين ما يعملش كونتراكشن، واحده للكونستريكتور بيوبيلي خلاص عباره عن دوائر كده حوالين، لما تبص للايرس عندك اللي هي الحته الملونه في عينيكي هتلاقي فيها حاجات مدوره وحاجات راديتنج كده اشعه كده طالعه لبره. اللي طالعه لبره دي اللي هي دايليتور بيوبيلي المنطقه، لما يحصل لها كونتراكشن بتوسع العين. الحاجات اللي ماسكه كده الدوائر لما يحصل لها كونتراكشن هتضيق العين. ماشي، ففي الحالتين بيحصل كونتراكشن بس الافكت مختلف. طيب بالنسبه للحاجات اللي بتعمل لي ريلاكسيشن للسموث ماسل يا بنات، اول حاجه اللي هي الانتوكولينرجيك او بسميها ماسكارينيك ريسبتور بلوكرز. ماشي، بسميها لا اما انتوكولينرجيك دراجز او ماسكارينيك ريسبتور بلوكرز، والمثال الشهير بتاعنا اللي هو الاتروبين. تاني حاجه هيستامين ريسبتور بلوكرز اللي هي الانتي هيستامين يا بنات. اشهر مثال لينا اللي هو دايفين هيدرامين. دايفين هيدرامين اللي هو بيبقى موجود دايما يا بنات في ادويه الكحه. لو جيتوا تشوفوا اي دواء كحه عندكم هتلاقوا فيه انتي باسيف، يعني حاجه للكحه، وفي نفس الوقت في انتي هيستامين بس اللي هو دايفين هيدرامين. ده بيعمل لي سموث ماسل ريلاكسيشن. طيب الحاجات اللي هتعمل لي كونتراكشن هنا على مستوى البيتا ادرينرجيك ريسبتور اللي هم الاجونست اللي هو الادرينالين والايه؟ والابنفرين والنورابينفرين. دايركت اكتنج ايجنت مش محتاجه ريسبتورز اللي هو الايه؟ مثال بتاعنا اللي هو الباريوم كلورايد. خلاص باريوم كلورايد. طيب انا بستخدم الحاجات دي ليه؟ هناك كنت بستخدمها لان كان عندي اجني، كان عندي سيفير ريلاكسيشن لدرجه الباراليسيس وعايزه اعمل كونتراكشن، عايزه انشط الايه؟ الانتستين عشان ما يحصلش فيها اي كاستسيبشن. عارفين اللي كانت كاستسيبشن يا بنات؟ اللي تدخل الامعاء اللي هي تدخل في بعضها، لو استمرت حاله الباراليسيس بتاعت الانتستين دي الامعاء كلها تدخل في بعضها زي شراب العين، فهيحصل انتستين اوبستراكشن، دي بسميها انتستين، دي لازم لها عمليه ضروريه يا بنات. لما يحصل كده من الانتستين الكاس اللي بتدخل في بعضها ده منها عمليه ضروري. لو سبتها من غير عمليه هيحصل جنجرين، هيحصل ابستراكشن للبلاد فيزل وهيحصل جنجرين. فلازم على طول ايه دي ايميديت اوبريشن، يعني دي حاله امرجنس. لو ما نفعش الدرجز لازم اوبريشن. طيب في حاله السليب مصر ريلاكسنت ام بستخدمها ليه؟ لما يكون عندي سبازم، لما يكون عندي ادرنا كان ديو سبازم بيستخدموها البنات لما يكون عندهم ايه الفيديو. لما يكون في سبير سبازم في سبير ادرنا كان بستخدم ايه الادويه دي اللي هي بتعمل بسميها انتي سبازماتيك دراجز. انتي سبازماتيك يعني بتعمل لي سموث ماسل ايه ريلاكسيشن. لما يكون عندي مرض لاي سبب باخد التاسكوبان. التاسكوبان اللي هو هايوسين برومايد، هايوسين برومايد اللي هو من مشتقات الايه الاتروبين. خلاص الاتروبين اصلا يا بنات ناتشرال دراجز بيجي من نبته معينه هناخدها في التوكسيكولوجي ان شاء الله. النبته ديت فيها حاجه اسمها هايوسين، عملوا منه هايوسين برومايد علشان يبقى ايه يستخدم في حالات الانتي السبازم كانتي سبازماتيك دراجز عشان يعمل ريليف للبين. البين بيجي نتيجه ايه السبازم اوف مصر. عايز اعمل ريليف للبين بعمل ريلاكسيشن للمصر فبدي انتي سبازماتيك دراجز. خلاص يبقى انا بستخدم الجروب ده كانتي سبازماتيك دراجز. طيب في حاجه ثانيه اسمها تروبانسين برومايد، بس احفظوا بس الايه الهايوسين. هايوسين كفايه عليكم اللي هو بس كده. ايش الخطه دي؟ كل واحده معاها الورقه بتاعتها. بس مولي كيرف ده يا بنات، بس مولي كيرف ده ثانيه بس عشان اخد الورقه. اللي معهاش ورقتها خلاص ترسم معاها في اي ورقه ثانيه. ترسمتي في ورقه خارجيه بس اللي انا اخدها ايه من شغل المحاضره بتاعتك. بلاش تكون في المحاضره عشان انا هلم الورقه دي. اسمي الكيرف الاول. انا دلوقتي لو غيرت الميه دي غنات وحطيت الاتروبين فهيعمل لي ريلاكسيشن، هيعمل لي كيرف بالعكس. طيب هرجع تاني احط نفس كميه الاستايل كولين اللي انا حطيتها في الاول. المفروض دلوقتي الاتروبين متحد مع جزء من الريسبتورز اللي هي هنا في الحاله دي اسمها ماسكارينيك ريسبتور. طيب لسه في شويه ريسبتور مش متحد مع الاتروبين، لان الاتروبين برضو من ضمن الكومبيتيتيف انهبيتور للاستايل كولين. فبالتالي انا لو حطيت نفس الكميه بتاعت الاستايل كولين هيعمل لي ايه؟ سمول كيرف كونتراكشن هنا هيقل عن الاول. لكن لو انا شلت خالص السوليوشن ده وحطيت عليه نفس الاستايل كولين برضه هيديني نفس الكيرف ده، مش هينزل، هيديني نفس الكيرف اللي هو لفوق. تمام؟ لو جيت ادرس ده على الهستامين هو دلوقتي هيشتغل هنا على المسكرينيك ريسبتور. طيب انا عايز اشتغل على الهستامين اللي هو التايب 1 اتش 1 ريسبتور، هحط هستامين كاجونست اتش 1 ريسبتور اجونست، وبعد كده اغير الميه واحط الدايفين هيدرامين اللي هو الانتي هستامين واعمل الايه؟ ارسم الكيرف، فهيديني برضه نفس الحكايه كيرف بالعكس. احط بقى الهستامين تاني بنفس الكميه فهيديني سمول كونتراكشن، هيديني سمول كونتراكشن. خلينا نشوفها في الفيديو عشان تبقى اوضح. اللي هو مينيمم كونتراكشن، يبقى ستيل في ريسبتور هنا ايه ما حصلهاش اوكيبيشن بالايه؟ بالهستامين. اول حاجه خدناها بتعمل برضو بتعمل كونتراكشن للسموث ماسل، بتعمل كونتراكشن للسموث ماسل، لكن على الهارت بتعمل لي براديكال اللي هي بيتا بلوكرز. عشان كده بستخدمها عشان تقللي الايه الهارت بيت في حالات الناس اللي عندهم تاكي كارديا او عندهم ديسريزميا. ديسريزميا يعني irregularity of heart beats، يعني الناس اللي عندهم ديسريزميا او تاكي كارديا عشان اعمل لهم انهبيشن شويه للهارت بيت بدلهم بيتا بلوكرز اللي هو الاندرال. عارفين الاندرال او الكونكور؟ في ناس بتاخد كونكور، عارفين الكونكور دي كلها بتقلل البلاد بريشر وفي نفس الوقت بتقلل لي ايه الهارت بيت. يبقى اول دراج بيقلل لي الهارت بيس او يعمل لي ريلاكسيشن للكارديو ماسل اللي هي البيتا 2 بلوكرز. تاني حاجه بتعمل لي انهبيشن للهارت بيت حاجه مهمه جدا اللي هي الانتي ديبريسنت، ودي من ضمن السايد افكتس بتاعه الانتي ديبريسنت. الناس اللي عندهم سايكولوجيكال بروبلمز وبياخدوا انتي سايكوتيك دراجز، معظم الانتي ديبريسنت دراجز دي بتعمل لي الهارت بيت او برادي كارديو، بتعمل حاجه خطيره جدا برضه، بتعمل سيفير هايبوتنشن، تعمل لي هاي بوتنشن اللي هي مضادات الايه الاكتئاب. في دراج ثاني مهم جدا برضو بيتاخد على طول اللي هو الاوبييتس. الاوبييتس عشان الاوبييت ده انا هستخدمه في ايه؟ الاوبييتس اللي هي مجموعه الموحين يا بنات اللي هي بسميها اوبيويدز او اوبييتس، اللي هو جاي من نبات الاوبيوم اللي هو الافيون اللي هو المورفين ومشتقاته. طب انا بستخدم المورفين ميديكالي في ايه؟ انالجيسيا. انالجيسيا ميديكيشن ليه وبوست انالجيسيا برضه، لان المورفين سترونج بين كيلر. ما بستخدموش في اي بين يا بنات، المورفين سترونج بين كيلر بستخدمه بس في حالات الايه الالام الرهيبه اللي بتبقى بوست اوبراتيفلي او بعد الايه سيزيريان سكشن. يبقى المورفين بستخدمه في ايه؟ في السيفير بين كيلر، بستخدمه كبين كيلر في السيفير بين سواء بوست اوبراتيفلي او بوست سيزيريان سكشن. من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي انهبيشن للهارت بيت ومن ضمن السايد افكت الجامده جدا ليه اللي هو المورفين. خلاص؟ في حاجه برضه انا قلتها لكم دلوقتي اللي هي الاورجانوفوسفورس كومباوند او الاورجانوفوسفيز اللي هي الحاجات اللي بستخدمها عشان تعمل لي كيلنج للايه الراتس اللي هي سم الفار. سم الفار اللي هو لونه اسود اللي هو الاورجانوفوسفيت. هنبدا تفصيل ان شاء الله في الترم الثاني. طب ليه بيعمل لي هنا برادي كارديو؟ ليه الاورجانوفوسفيت بيعمل لي برادي كارديو؟ انا قلت ان هو ليه علاقه بالايه؟ بالاسيتيل كولين. الاورجانوفوسفيت يا بنات من ضمن الايفكت بتاعها هقولها لكم دلوقتي بس ان شاء الله هقولها بالتفصيل في الترم الثاني. الاورجانوفوسفيت بيعمل لي انهبيشن للخليه الستريس انزايم اللي هو اصلا بيعمل لي ديجريديشن للاستايركولين، وبالتالي هيزود لي نسبه الاستايركولين. الاستايركولين بيعمل ايه على الهارت؟ بيعمل لي برادي كارديا. من ضمن السايد افكت الخطيره جدا للاورجانوفوسفيت ان هو بيعمل لي ايه؟ سيفير برادي كارديا، لانه بيزود لي نسبه الاستايركولين في الهارت. ماشي؟ الحاجات اللي بتعمل ستيميليشن للهارت بيت اول حاجه طبعا عارفينها اللي هو البيتا 2 ادرينرجيك اغونست اللي هو الادرينالين، عشان كده بستخدمه في حالات الايه الانافيلاكسيس الانافيلاكتيك شوك عشان اساعد القلب ان هو يحصل له ستيميليشن ثاني كونتراكت. لازم بدي ايه انترافاردييك ادرينالين اللي بيعمل ستيميليشن الايه للكاردييك ماسل. طيب في الانتي كولينرجيك، انتي كولينرجيك المثال اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو الاتروبين، من ضمن السايد افكت بتاعت الاتروبين الخطيره جدا اللي هو بيعمل لي ايه؟ سيفير تاكي كارديا. الاتروبين عكس الاستايركولين، الاستايركولين بيعمل لي برادي كارديا. خلاص؟ الاتروبين بيعمل لي تاكي كارديا. عشان كده ان شاء الله هنقول من ضمن التريتمنت الاورجانوفوسفورس كومباوند لما نقولها في التوسيست ان شاء الله، من ضمن الحاجات اللي بستخدمها كانتي دوت للاورجانوفوسفورس كومباوند الاتروبين. اللي هو الانتي كولينرجيك عشان اقلل نسبه الاستايركولين الموجوده وتبتدي الهارت بيت يرجع ايه لطبيعته. لكن لو زادت نسبه الاتروبين اللي انا بعالج بيها بتعمل لي سيفير تاكي كارديا. يبقى تاني حاجه بتزود لي الهارت بيت، لما هتشوفوا الفيديو بتاع الفراغ الهارت هتعرفوا بالظبط ايه الافكت بتاع كل الدراجز دي. انا هحاول اشغله تاني دلوقتي. تالت حاجه بتعمل لي ستيميليشن للهارت بيت اللي هي الايه سي ان اس ستيمولانت اند كافيين. الناس اللي عندهم هايبرتنشن او الناس اللي عندهم فاتي كارديا يقولوا لهم ما تشربوش ايه قهوه وقللوا من الشاي لان الكافيين بيزود لي الايه الهارت تمام. السي ان اس ستيمولر طبيعي بتعمل ستيميليشن لكل حاجه للبلاد بريشر للهارت بيت للريسبيريشن خلاص. فدي من ضمن الحاجات اللي بتعمل ستيميليشن للهارت بيت. يعني مثلا الاول هستخدم السايكلين تمام هيديني كذا في الاختبار هيحصل ايه هدي الدراج تاني بحيث ان هو يعمل لي ريلاكسيشن ويقول لك ايه نوع الدراج ده ويقول لي اختيارات بالمين. فبالتالي انت لازم تعرفي الانتي كولينرجيك عشان تقولي لي ايه الدراج اللي عمل ريلاكسيشن سواء في السليتا ماسل او في السموث ماسل. الهستامين مثلا اديته عمل لي كونتراكشن ايه هو الانتي هيستامين اللي المفروض دي عشان يعمل ريلاكسيشن. فلازم تبقوا عارفين كويس الايه الاكل في الانتي والدايركت اكل لازم تحفظوها كويس.